ولا يخاف عقبيها والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغني وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردي إن علينا للهدي وإن لنا للآخرة والأولي وإن لنا للآخرة والأولي وإن لنا للآخرة والأولي فأنذرتكم نارا تلظي لا يصليها إلا الأشقي لا يصليها إلا الأشقي الذي كذب وتولي وسيجنبها الأتقي وسيجنبها الأتقي الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلي ولسوف يرضي والضحي.